شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا اليوم كتاب التيمم، والمقصود به قصد الصعيد الطيب الطاهر ضربة واحدة بالكفين للوجه والكفين. والتيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم يقوم مقام الماء من كل وجه، يقوم مقام الماء من كل وجه إذا تعين شرعا. ميكروفون ولا ليش؟ اشتكلت شغالة؟ وهذا الباب يعد من أبواب الطهارة الهامة، لأن الله تعالى جعل لعباده أحد الطهورين، إما الوضوء بالماء أو التيمم من الصعيد الطيب الطاهر. هذا الباب يعتبر أيضا من أبواب التخفيف والتيسير المذكور في مثل قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا هو معنى التيسير في شرع الله عز وجل. أما التيسير في شريعة المبطلين فهو أن يتبع العباد أهواءهم وما يتيسر لنفوسهم الأمارة بالسوء، هذا التيسير عند هؤلاء، وهو عند آخرين مسايرة الواقع، فبدل أن يكون تيسيرا صار تسييرا، أي مسايرة للواقع المر الذي يعيشه هذا المبطل، فيريد أدلة على هواه وأحكاما تماشي واقعه. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال عن هؤلاء المبطلين في اعتذارهم عن اتباع شريعة رب العالمين، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فالتلاعب بالنصوص والتحايل على شرع الله عز وجل وتلفيق الحقائق اتباعا للأهواء، هذا ليس من التيسير في شيء، بل هو التنطع المذموم، وهو الغلو القبيح الذي حذر منه الشارع. فالغلو يكون بالجفاء والاحتفاء، وهذا غلو في الجفاء، جفوا شريعة الله عز وجل وأرادوا الأهواء. وأما التيسير الشرعي فقد أمر الله تعالى به وبشر به عباده، وأخبر أنه لا يغلب عسر يسرين، إنما العسر يسرى، إنما على العسر يسرى، فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمراءه: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وكان يخبر بأن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا كله موجود في شرع الله عز وجل، لكنه بمقياس الشريعة لا بمقياس المبطلين وأصحاب الأهواء. فهذا نوع من أنواع التيسير، إذا فقد الإنسان الماء أو تعذر عليه أن يستعمله يسر الله تعالى عليه بالتيمم. وكذلك يأتي في كتاب الصيام أن هناك تيسيرا على المرضى والزمن والذين يطوقونه والمسافرين إلى غير ذلك. وهناك تيسيرات في كتاب الحج، ذكر الله تعالى بعضها في كتاب العزيز، وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته. وعلى هذا فقس، فهناك تيسير في معظم أبواب العبادات. حاول ترفع الصوت زيادة. ده آخر شيء. فهذا هو التيسير الذي ينبغي أن يعول عليه المؤمن. أما أهل النفاق فهم يغيرون ذلك تماما، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال تعالى في شأنهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إذا جاءهم الحق موافقا لأهوائهم قالوا هذا هو التيسير، وهذا هو الشرع الكامل المحكم، وهكذا تكون الفتاوى، وهكذا ينبغي أن يكون شيوخ أهل العلم هكذا من أهل الإحاطة بفقه الواقع والعلم بفقه الضرورة وإلى غير ذلك. فإذا أفتى نفس هذا الشيخ بفتوى توافق الكتاب والسنة لكن تخالف أهواء هؤلاء المبطلين انقلبوا له كما يقلب العبد لصاحبه ظهر المجن، فيتنكرون لهذا الشيخ بل وللشريعة التي يحكم بها هذا الشيخ أصلا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإن كان الحق عليهم أبوا وفروا عنه ولم يقبلوه ولم يركنوا إليه. هذه هي أحوال أهل النفاق الذين خيرهم الله جل وعلا بين ثلاثة أحوال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذه من التقليعات الحديثة، استعبنا عن الأغاني بوقعها وميزانها باسم الأناشيد الإسلامية، نسأل الله العافية والسلامة. فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. يعني حتى إنك بعض الأحيان تقف عند إشارة المرور وتقطع يقينا بأن الواقف بجانبك يسمع أغاني يقينا، فإن نظرت في وجهه وجدته ملتحيا معمما، فإذا سألت عن ذلك فإذا هي أنشودة إسلامية لكن على إيقاع الأغاني، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كثير اليوم، وهذا من فقه أيضا التيسير والتسيير. تسيير، نعم. الشباب كانوا عندهم موسيقى وعندهم أشرطة كثيرة، نعوضها، ناخذ منهم اشرطه الموسيقى الغنائيه ونعطيهم اشرطه غنائيه بنفس الايقاع، لكن بدل ما يقول هناك كذا وكذا من الغزل نقول هنا الله ورسوله والجهاد وكله بالايقاع الموسيقي، نسال الله العافيه والسلامه. فتجد الشاب طوال وقته يتمتن وقد نسي كثيرا من ايات الذكر الحكيم، نسال الله العافيه والسلامه. نرجع لحديث عمران، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال عمران رضي الله عنه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. هذا حديث من اصول باب التيمم، والشاهد منه في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك، والصعيد اسم لما صعد على سطح الأرض من جنسها أو مما كان متصلا بها، فيدخل بذلك الجدار، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم من جدار كما في صحيح الإمام مسلم. يصح التيمم بالتراب والحجارة حتى وإن كانت من الإسمنت أو الخرسانة، كل هذا لا حرج فيه لأنها من جنس الأرض. ويصح التيمم من الفرش، لكن قيدها كثير من أهل العلم بأن تكون مغبرة أي تتضمن غبارا، وإن تعذر على الإنسان مثل تلك الفرش يتيمم مما تيسر عنده. قوله يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، في أن الأصل في المؤمن السلامة، وأنه لا يرمى الإنسان بالكفر بل يستفصل منه عن حاله، فالأصل في المؤمن السلامة فيستفصل عن حاله، فإن حكى ضلالا بينا له ذلك الضلال بالأدلة والبراهين، فإن أبى إلا التزام ذلك الضلال رميناه بما يتناسب مع ذلك الضلال، فإن كان نفاقا فهو منافق، وإن كان كفرا فهو كافر، وإن كان فسقا مما هو دون الفسق الأكبر فهو فاسق، وهكذا بحسب أحواله، وإن كانت بدعة رميناه بالبدعة، لكن لا بد من الاستفصال. فهذا الحديث يعلمنا كيف أن لا نتسرع في الأحكام على المسلمين، بل نتقي الله جل وعلا فيهم وفي أحوالهم. فهذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق وأشرفهم يصلي، وهذا جالس لا يصلي، لو رأى بعض الناس مثل هذا الزمان لرماه بالنفاق مباشرة، قال فلان الجماعة وقام في المسجد وجالس يتفرج، لكن ينبغي العبد أن يتقي الله جل وعلا في أعراض المسلمين كما يحب أن يتقي الناس ربهم جل وعلا في عرضه هو، وكما في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. قوله يا فلان فيه الإبهام عند عدم الحاجة إلى التصريح ب الاسم، فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أي هو محدث الحدث الأكبر ولم يجد ماء، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى البديل، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فعدل به إلى التيمم. ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يعدل إلى التيمم إلا بعد أن يجتهد الإنسان في طلب الماء، لحديث جابر في صحيح الإمام مسلم في الحديث الطويل في قصة أبي اليسر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر نادي بوضوء، أي نادي في الناس هل أحد عنده ماء؟ قال فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء ثلاث مرات. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. إذن اجتهد ولا لم يجتهد؟ اجتهد في طلب الماء فيما حوله عرفا، لكنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى البوادي والقرى والتيافي والقفار يبحث عن الماء. إذن الاجتهاد يكون فيما حول الإنسان من بيوتات ونحو ذلك. إلى أن قال جابر رضي الله عنه فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلان شجب منها، أي أفرغه له وما فيه إلا قطرات وهو يابس. الحديث إلى آخره. فحديث جابر هنا يدل على مسألة التقصي في إيجاد الماء فيما حول الإنسان. قوله فإنه يكفيك، هذا عام في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وعلى هذا استقر قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. وقد كان هناك خلاف قديم من عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان يمنعان من التيمم للجنب حتى منعه من الصلاة عبد الله بن مسعود حتى يجد الماء، ولكن قيل أنهما رجعا عن هذا القول. والذي ينبغي أن يعلم أن الراجح في هذه المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم فعليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا عام في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث والذي قبله دال على مشروعية الاجتهاد حتى مع وجود الأعلم لطالب العلم، فطالب العلم يجتهد فإن وجد أنه قد أخطأ رجع عن خطئه، وإن وجد من هو أعلم منه صوب له خطأه، والواجب على هذا المخطئ أن يعود إلى جادة الصواب. فعمران وعمار كلاهما من علماء الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهما وإنما أرشدهما إلى السبيل الصحيح. عمار استعمل القياس فقاس التيمم على الاغتسال، وقد تقدم معنا أن غسل الجنابة يستلزم التعميم لسائر البدن أو لجميع البدن فقاس عمار التيمم على الاغتسال فتمرغ في التراب، أي تقلب فيه كما تتمرغ الدابة، تعفر بالتراب بسائر بدنه ليعمم البدن بالتراب عوضا عن الماء. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم خطأ عمار فدله على الصواب، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذه هي الطريقة الراجحة في مسألة التيمم، وهذه الطريقة هي مذهب جماهير أهل العلم، بينما ذهب آخر من أهل العلم كابن المسيب وغيره إلى أن التيمم عبارة عن ثلاث ضربات، بينما ذهب عبد الله بن عمر إلى أن التيمم عبارة عن ضربتين، ضربة الكفين وضربة للوجه. والذين ذكروا الضربات الثلاث قالوا ضربة الكفين وضربة الوجه وضربة للذراعين، وكل هذه أقوال مرجوحة، والراجح أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وصفته أن يضرب الإنسان بباطن كفيه على الصعيد هكذا ضربة واحدة، ثم إذا كان ثمة غبار ينفخ ذلك الغبار، ثم يمسح شماله بيمينه ويمينه بشماله، ثم يمسح وجهه، فإذا به قد طهر طهارة كاملة تامة. قال أبو عمر ابن عبد البر: إن أحاديث الضربتين مضطربة، رحمك الله، الأحاديث الواردة في الضربتين كلها مضطربة، لا يصح في المرفوع منها شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر، وخالفه في ذلك جماهير الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقولون قديما: إذا أردت أن تعرف الرجل فاسمع مقاله، واليوم يقال: إذا أردت أن تعرف توجه الرجل فاسمع جواله. والله المستعان. إذن الاقتصار على الكفين هو الراجح من أقوال أهل العلم. وهو مذهب أحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث، أو مع عامة أهل الحديث، بينما ذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والثوري ومالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه إلى المرفقين، وقال الزهري: يجب إلى الإبطين. هذه أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، والراجح فيها كما تقدم الاقتصار على الكفين فقط، فلا يدخل في ذلك لا الذراعين ولا الإبطين. وفي حديث عمار إثبات القياس الصحيح ورد القياس الفاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمار: لما قست؟ إنه ليس في الإسلام قياس، واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي القياس ولم يبطله من كل وجه، وإنما أبطل القياس الفاسد، أبطل القياس الفاسد، ففيه الرد على العقلانيين وعلى بعض الظاهرين الذين منعوا القياس كابن حزم رحمه الله تعالى. فنرد القياس الفاسد ونقبل القياس الصحيح، والقياس الصحيح هو القياس المنضبط، والقياس المنضبط له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم، هذه أركان القياس الصحيح، فإذا تخلف أحد هذه الأشياء فسد القياس. ولا بد أن نعلم أن المقصود بالعلة هنا العلة الجامعة الأغلبية، فإذا كانت هناك علة لكن الفارق فيها أعظم من الجامع تكون علة يا شيخان فاسدة ساقطة غير معتبرة، وأكثر أهل الأهواء يتسلقون عن طريق هذا القياس الفاسد بدعوى أن هناك أصل وهناك فرع وهناك علة وهناك حكم، واضح؟ لكنهم يتلاعبون في قضية العلة، وربما يأتون بعلم متوهم كذلك مما يسمونه بتحصيل المصالح، مع أنهم هم يقررون بأن الأصل عندهم كذلك هم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيأتون بمصلحة ظنية متوهمة ليركبوا بها حراما، بل ليحيلوا بها الحرام إلى حلال والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وأنا دائما أكرر وأقول مرارا وتكرارا أن علم الأصول وعلم القواعد الفقهية علم محكوم عليه ليس بحاكم، علم تابع ليس بمتبوع، علم هو عالى على الأصول والنصوص، فإذا خالفت بعض هذه القواعد في بعض مسائلها التي يسميها العلم بشواذ القاعدة أو خوارم القاعدة أو الأصل فلا عبرة بهذه القاعدة ولا بذلك الأصل، وليس أنا من قبيل تهويل شأن القواعد والأصول يا إخوان، وإنما أقول لأن هناك توسعا عظيما في هذا الباب بالذات من المتأخرين، فأوقع الناس في حرج عظيم في شرع الله تبارك وتعالى بدعوى الأصول والقواعد. وإذا تأملنا في أصل وضع هذه الأصول والقواعد نجد أن الناس عندما وضعوها وضعوها على أمثلة من الأدلة الشرعية، لأنهم أرادوا أن يقربوا هذه الأدلة إلى الفهوم لا أن يجعلوا هذه القواعد حاكمة على الأدلة، فلا بد من التنبه لمثل هذه المسألة، فإن القضية أصبح فيها توسع عظيم جدا حتى أكل الربا وسفكت الدماء واستحلت المحرمات كله بدعوى علم القواعد وعلم الأصول، وإذا كان هذا بهذه المثابة فهذا يعتبر من علم الباطل، إذا كان يوصل إلى هذه المفاسد العظيمة فهذا يكون علما باطلا، لكن نحن نقول أن أصل هذا العلم لم يكن باطلا، لكن الذين جاءوا توسعوا في هذا العلم فعادوا به نقضا على الشريعة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، على أن الصحابة رضي الله عنهم طبقوا الدين وعملوا به بحذافيره بدون حاجة إلى مثل هذه القواعد وتلك الأصول، فكانت الأمور عندهم واضحة جلية كتاب وسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، ثم جاء التابعون كتاب وسنة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، فكان الدين يسر بحمد الله جل وعلا. أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والدارقطني وأبو حاتم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث دال على أن التيمم يقوم مقام الوضوء من كل وجه حتى يجد العبد الماء أو يزول المانع من استعمال الماء، لأن التيمم متى يجوز يا إخوان؟ في حالتين، حالة الأولى انعدام الماء ما غير موجود، او يوجد ماء لكنه لا يكفي الا لشربه مثلا او شربه هو ومن معه، ان تيمم به ما استطاع ان يشرب، او الحالة الثانية ان يحال بينه وبين الماء اما لمرض او لأسر او نحو ذلك، المهم ان يحال بينه وبين استعمال هذا الماء مع وجوده، فاذا ارتفع هذان المانعان تعين عليه أن يمسه بشرته، أي أن يعود إلى الماء مرة أخرى، فإن كان تيممه عن حدث أصغر عاود الوضوء ليصلي ما استقبل من صلواته، وإن كان حدثا أكبر عاد على نفسه بإيش؟ بالغسل ليستقبل الصلوات، واضح؟ والراجح عند أهل العلم أن مجرد وجود الماء ينقض طهارة التيمم، حتى ذهب الحسن البصري إلى أن العبد إذا مر بأقوام عندهم ماء فتجاوزهم ومر انتقض تيممه، لماذا؟ وهذا قول قوي، لأنه عندما مر بأصحاب الماء تمكن من إيش؟ من الماء، ومجرد تمكنه من الماء يعتبر ايش؟ ناقضا لهذا التيمم، فيلزمه إذا أراد أن يصلي فيما بعد أن يعود مرة أخرى وإيش ويتيمم. مسألة: إذا سمع العبد بالماء وهو في الصلاة ماذا يصنع؟ الراجح أنه يقطع صلاته، لأنه بمجرد أن سمع الماء صار على غير طهارة. مسألة: ماذا إذا وجد الماء بعد الانصراف من الصلاة مباشرة؟ الجواب: صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. مسألة: هل التيمم رافع أم مبيح؟ أي هل التيمم فقط لإباحة هذه الصلاة فيكون موقوت بأداء الصلاة فقط، أم هو رافع من كل وجه يرفع الجنابة ويرفع الحدث تماما، وبالتالي يصلي به كل الصلوات إلا أن ينتقض هذا التيمم؟ ونواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء، يضاف إليها إيش؟ وجود الماء. نفس نواقض الوضوء يضاف إليها وجود الماء. الجواب: الراجح أن التيمم رافع. مبيح لكل الصلوات من فرض أو نفل، قلت أو كثرت، طالما أنه لم ينقض هذه الطهارة أو لم تنتقض هذه الطهارة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ونزع في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يشتري التقدم الفريضة، وخالف آخرون. وشذ شريك القاضي رحمه الله تعالى فقال: لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة فرضا كانت أو نفلة. عند مالك يقول يقدم الفريضة، يعني إذا كان هناك راتبة قبلية لهذه الفريضة يقول إيش؟ يصلي أولا الفريضة. شريك يقول: لا، إذا صلى الفريضة يتيمم للنافلة، إذا صلى النافلة يتيمم للفريضة، وبالعموم يعني لكل صلاة تيمم خاص بها، على قول شريك رحمه الله تعالى، وهو قول شاذ مرجوح كما تقدم. أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور بن أبي شيبة في المصنف بسند جيد عن الحسن البصري أنه قال: يجزئ تيمم واحد ما لم تحدث. وهذا قد تقدم أنه مذهب الجمهور، به قال الإمام البخاري كذلك رحمه الله تعالى. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أن أصحابه وهو متيمم. فنستفيد من هذا الأثر ماذا يا إخوان؟ أن قضية أن فلان متوضئ والآخر متيمم لا تؤثر بقضية الإمامة، فيأم الناس أقرأهم لكتاب الله وإن كان متيمم من البقية على وضوء، وإن كان تيممه عن حدث أكبر عن جنابة. وجاء بنحو ذلك عن عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فعليه لا علاقة لقضية هل فلان طهارته طهارة تيمم أو طهارة غسل أو طهارة وضوء في قضية تحديد من هو الإمام. مسألة: هل يشترط الوقت للتيمم؟ ذهب الجمهور إلى اشتراط ذلك، وخالف أبو حنيفة وقال يجزئ قبل الوقت، يعني الجمهور قالوا لا يتيمم إلا عند دخول الوقت، لأن الأصل أن ينتظر الماء. يعني في واقع الآن مثلا يكون الكهرباء منقطعة مثلا، وليس هناك ماء من جراء انقطاع الكهرباء مثلا، فلا يبادر الإنسان للتيمم قبل دخول وقت الظهر، ينتظر، فإذا دخل وقت الظهر يتيمم، لأنه قد يأتي الماء قبيل دخول وقت ولو بثوان معدودة، فيلزمه إيش؟ الوضوء. فائدة: جاء عن ابن عمر رضي الله عنه إيجاب التيمم لكل فريضة ولم يسلم له بذلك فقد خالفه عبد الله بن عباس، وهذا هو الراجح، وقد تقدم أن هذا هو قول جماهير أهل العلم. فائدة: خالف أبو سلمة ابن عبد الرحمن الإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم من أن العبد إذا وجد الماء وجب عليه الاغتسال إن كان جنبا، إذن هذا قول شاذ وهي مخالفة للإجماع المنعقد قبل أبي سلمة وبعده كذلك. فائدة: حديث جابر إنما شفاء العي السؤال في صاحب الشجة الذي استفتى فأفتوه بوجوب الاغتسال فاغتسل فمات، قال قتلهم الله، أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وإسناده ضعيف. وكذلك حديث عمرو بن العاص أنه صلى بأصحابه وهو جنب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لفعله، أخرجه أحمد وأبو داود وأيضا إسناده ضعيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وسرت بالروع بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه أو إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قوله أعطيت خمسا هذا ليس للحصر وإنما للبيان، فقد جاء في حديث حذيفة عند الإمام مسلم قال: فضلنا بثلاث، وذكر منها زيادة: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض مسيرا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمتي الصلاة فليصل. قال: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، هذه من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي لا يسمع به العدو، فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة ومسيرة شهر إلا وقذف الله تعالى في قلوب العدو الرعب، والرعب إذا دخل قلب عبد اختلط عليه حاله وأمره وانفرط، لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر، فهي هزيمة مسبقة. ولهذا الله تعالى قال: فلا تخشوهم واخشوني. المؤمن لا ينبغي له أن يرعب ولا أن يخاف خوفا يعطله عن عمل من أعداء الله جل وعلا، بل عليه أن يتقي الله وأن يقوى قلبه بالله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نضرب مثالا نضرب بأحوال التتار يا إخوان. التتار لما غزوا بلاد المسلمين وارتعب منه المسلمون رعبا عظيما شديدا، ذكر بعض أهل السير أن المرأة من التتار كانت تدخل على الفئام من الرجال فتقولهم مكانكم حتى آتي بالسيف، فيبقون مكانهم، فتذهب هذه المرأة وتأتي بالسيف وتضرب أعناقهم. انظروا إلى أي حد يا إخوان يقع الرعب في قلوب الناس، وهذا من جراء البعد عن الله جل وعلا وعدم القيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من تحقيق التقوى في زمان الرخاء، ليعرف الله جل وعلا عبده في زمان الشدة. فعلينا جميعا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نقوي قلوبنا بالمولى سبحانه وتعالى، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد جل الله في علاه. واليوم أنواع من التتار موجودون الآن، والإعلام يخوف المسلمين منهم، وهناك فعلا بعض الناس يعيش الرعب حقيقة، الآن يعيش الرعب إذا سمع بعض الأسماء ارتجف وتصور أنه لا يمكن بحال الأحوال أن نصنع شيئا ولا أن نقدم ولا أن نؤخر، وأنه إذا نزلوا بساحتنا ما هو إلا الاستسلام فقط، يقتل يسلب ينهب يهتك الأعراض، ما نستطيع أن نفعل شيء. من الآن هو مهزوم، من الآن من جراء هذا الخوف الذي بثه فيه الإعلام صار مهزوما، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا للأسف الشديد لم ينتفع بكتاب الله عز وجل، وإن كان حافظا له، بعضهم حفظ القرآن لكنه ما انتفع بالقرآن العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فنقول نقرأ القرآن لننتفع يا إخوان، ونعتبر ونتعب، نتذكر مثل قول الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود عليه السلام قيل كان من أقصر الناس ومن أقلهم جسدا، وطالوت وعفوا وقتل داود جالوت، وجالوت قيل كان عظيم الجسد مهاب قوي، لكن ما استصغر داود نفسه عند القيام بأمر الله تبارك وتعالى، فإنه كان راميا فأخذ مقلاعا له وأخذ يضع فيه الحجارة ويقذف به جالوت حتى أرداه صريعا. فالله جل وعلا ينصر من يشاء سبحانه وتعالى، لكن يبقى كيف نحن ننصر الله سبحانه وتعالى: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعند جماهير أهل العلم أن هذه الخصيصة المذكورة في حديث جابر ليست فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولأتباعه إلى يوم القيامة. قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. هذا وعد عام لكل محسن متقي لله سبحانه وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ليست خاصة بالأنبياء المرسلين، حتى لا يقول إنسان هذا وقع لموسى وذاك وقع لعيسى وهذا وقع لمحمد عليه وعلى الأنبياء أجمعين فرصات وتم التسليم، وهذا صار للصحابة وهذا خاص لنا. قلنا ليس بصحيح، ما زال الله جل وعلا ينصر جنده والمؤمنين المتقين، وسينصرهم جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى يقاتل آخرهم الدجال بإذن الله جل وعلا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي عنده مسجد وعنده طهوره، يتيمم إن لم يجد الماء، فإن وجد الماء توضأ وصلى حيث كان، إلا في الأماكن النجسة كالزبالات والقاذورات والحمام، أو لنقل لأماكن قضاء الحاجة، وفي الأماكن التي منع من الصلاة فيها الصلاة ذات الركوع والسجود كالمقابر، هذه كلها ممنوع من الصلاة فيها، فهذه مستثنيات من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. المغانم ما يكسبه المسلمون من قتال المشركين في جهاد الطلب، نسأل الله أن يقيم علم الجهاد. فالمسلمون إذا جاهدوا بجهاد الطلب أغنمهم الله جل وعلا من المشركين والكافرين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه المغانم في الأمم السابقة كانت حرام، فكانوا يقاتلون، كان يقاتل أهل الإيمان أهل الإشراك وينتصر أهل الإيمان، وتجمع الغنائم في مكان واحد فتأتي نار من السماء فتلتهمها ما يغلبون. لكن الله جل وعلا تفضل على هذه الأمة بهذه المغانم بفضله ومنه وكرمه، وهذا من إكرام الله جل وعلا لهذه الأمة. قال وأعطيت الشفاعة، يعني المقام المحمود، وإلا الشفاعة لها أنواع، وهناك من يشفع في عرصات القيامة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة الخاصة، المقام المحمود الذي يربطه فيه الأولون والآخرون. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال الله تعالى ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.